النهاردة اللي كاتب القصة هو الزبون على القهوة سامي ميشيل، وسامي ميشيل كتب قصة بعنوان في منتصف الطريق. يلا نبتدي. العالم الآخر دايرة كبيرة ملهاش بداية وملهاش نهاية، ملهاش أول من آخر، عالم غير العالم اللي انت وانا نعرفه، غير اللي احنا عايشين فيه. دايرة لو دخلتها مش سهل تخرج منها، دايرة لو دخلتها ممكن أقولك إن ممكن حياتك تكون انتهت. صحولي بقى، مش هقعد أقول إن أنا ما كنتش بقتنع بالجن والعفاريت والأشباح وحصل معايا اللي حصل، علشان بعد كده اقتنعت لأن أنا ده شايفه كلام تقليدي بيتقال في كل حكايات الرعب. كل اللي عايزكم تعرفوه إن أنا أيقنت عن تجربة إن إحنا مش لوحدين عايشين في العالم ده. في حاجات عايشة معانا، أنا ما أقدرش أقول إن هما كائنات، هي في حاجات اللي هم إنس ولا أنا مش عارف دول إيه، حاجات لو حاولت تقرب منها اتحمل النتائج بعد كده. أنا اسمي دكتور أحمد سلامة، أنا عندي 28 سنة، متجوز من حوالي سنة، عايش في القاهرة، مراتي اسمها داليا، حياتي الحمد لله طبيعية جداً، ولكن في مثل بيقول تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، هي مش هتأتي بما لا تشتهي دلوقتي لسه شوية. مش هحكي لكم تفاصيل عن حياتي ملهاش لازمة، هدخل على طول في المغامرة أو في التجربة اللي أنا مريت بيها، وهقول لكم إن القصة بدأت معايا لما داليا طلبت مني نسافر شرم الشيخ كنوع من الراحة والتغيير، لأننا بقالنا فترة طويلة قوي ما سافرناش، ومن قبل ما نتجوز وأنا عمالة أوعد وهنسافر ومش هيعدي شهر لما نكون خارجين، فبصراحة كان شكلي صعب جدا، وده طبعا بسبب شغلي وظروف حياتي في المستشفى وفي العيادة بتاعتي، والسفر بالنسبة لي صعب جدا، اللي بيشتغل شغلانتنا دي تقريبا بيفني نفسه علشان غيره مش عشان نفسه. لكن زن مراتي كتير وأصرارها على السفر، اضطريت ان انا اقفل العيادة واخد اجازة من المستشفى وان احنا لازم نسافر، برغم ان انا كنا في الشتاء على فكرة، ولكن خلاص خدت القرار وكان لازم نسافر. عدى الوقت وقمت من النوم، لبست يعني عشان هنسافر متأخر، لبست أنا وداليا وحطينا الشنط وشوية حاجات لزوم السفر جوه العربية وانطلقنا. في بداية الطريق ما كانش حد فينا بيتكلم، كان الهدوء بيخيم علينا، جو برد جدا وفي مطر وبرق ورعد، لان احنا اختيارنا بصراحة كان مش لطيف للسفر، ولكن الزن بقى عامل ايه، المطر حوالينا والدنيا ظلمة وخلافه، ولكننا ماشيين وقررت اكسر حاجز الصمت ده شوية واتكلم. قلت لها انت ساكتة كده ليه؟ مش انت اللي كنت هتموتي على السفرية دي؟ قالت لي مش عارفة يا احمد، انا خايفة الطريق كئيب ومظلم كده، وحتى انا النتورك بتاعت الموبايل وقعت، انا مش عارفة يعني اشغل نفسي. ما لقيتش حاجة رد عليها بيها فسكت. ومن سوء الحظ العربية وقفت، مش راضية تشتغل بسبب طبعا المطرة ولا ما تفهمش ايه، جربت مرة واثنين وثلاثة وعشرة، العربية وقفت. لقيتها بتقول لي جرى ايه، انت مش مفروض تزبط العربية قبل ما نروح المشوار ده يا احمد؟ قلت لها والله مش عارف ايه اللي حصل، هي وقفت فجأة ومش راضية تدور خالص، استني بس هنزل ابص في ايه. خرجت وفتحت كبوت العربية، خرج كمية دخان مش طبيعية وكانت سخنة جدا، تقريبا نسيت ازود مية ولا ما تفهمش ايه اللي حصل. نزلت داليا من العربية لان خفت العربية لا تنفجر ولا حاجة. المهم بعد شوية وبسبب المطر الدخان خرج من العربية، ورحت ناحية العربية وقفلت الازاز والبيبان وقلت لها احنا هنمشي. قالت لي انت بتهزر، هنمشي نروح فين؟ قلت لها ما هو ما فيش حل غير ده، هندور على ميكانيكي. قالت لي ميكانيكي ايه في الحتة المقطوعة دي؟ مش هنلاقي. قلت لها ويمكن نلاقي. داليا كان عندها حق، جاء طريق ضلمة جدا وكل فين وفين على عربية تعدي، وتخيل عربية بتعدي في الوقت المتأخر ده وتشاور لها، طبعا مستحيل انها تقف في الظروف اللي البلد فيها دلوقتي. كان معانا كشاف وانا حطه دايما في العربية احتياطي، خدنا ومشينا، وكان باين عليها طبعا الرعب، قعدت احاول اسليها وخدت بلطو من البلاطي اللي معانا في العربية ومشينا. ماشيين لقيت داليا بتقولي بص هناك بص هناك في ايه؟ لقيت في نور جاي من بعيد. لا ده مش جاي، ده نور واقف، ده بيت. طيب الحمد لله. قربنا منه، قلت لداليا وقفي استني هنا بس عشان ما ندخلش على الناس نخوفهم، استني هنا لحد ما اروح اشوف في البيت ده في حد فيه ولا لا. البيت كان حوالي تقريبا 3 ادوار انا فاكر، حيطانه من بره عامل زي ما يكون بيت قديم متهالك، زي ما يكون اتحرق تقريبا ولا ما تفهم. المهم قربت من البيت لحد ما لقيت باب دخلت منه. شكل البيت من جوه كان مختلف عن شكله من بره، حيطانه متبياضه شكلها حلو، والبيت من جوه فيه اضاءه حلوه قويه يعني شكله حلو. لسه بقول في حد موجود هنا، سمعت صوت داليا بتنادي. رحت بسرعة طلعت لداليا قلت لها في ايه، لقيتها واقفة وواقفة بحذر كده، وفي واحد واقف جنبها، راجل قصير شوية وشعره ابيض ولابس جلابية قديمة ومليان سنة. قربت منه ولسه هكلمه لقيته بيقول لي انتوا مين يا فندي وعايزين ايه؟ حكيت له بسرعة كل اللي حصل، وبدأ الراجل لما بدأنا نحكي يطمن لنا شوية، وكان قلقان بصراحة بس بدأ يطمن لنا. قال بصوا انا هجيب لكم حد ميكانيكي ما تقلقوش. الراجل ده كان اسمه ايوب، قال لي طب اتفضل بس يا بيرو بساعه، وكمان هجيبه واخليه يجيب معاه عربيه عشان يقطر العربيه بتاعتك، لان الموضوع شكله كبير بس ما تنسناش بقى في الحلاوه يا باشا. قلت له تحت امرك بس يا ريت ما تتاخرش. في اللحظه دي واحنا داخلين انا ما خدتش بالي ان المكان ده عباره عن فندق، فندق قديم او زي ما بيقولوا لوكاندا تحديدا. يعني نادى ايوب على واحد، نادى قال يا حسن، لقيت في واحد عنده 20 سنه كده، قال له خد الباشا ومراته وقعدهم في الاستقبال وشوفهم لو عايزين ياخدوا اوضه عندنا ولا حاجه لحد ما ارجع. كان في يافطه مكتوبه على الفندق، فندق الامل، وتحتها بكلمه بخط صغير كده مكتوب اداره أيوب الشيخ. ربع ساعة وكان عم أيوب وإحنا قاعدين في الريسبشن جاوا معاه الميكانيكي وكان معاه العربية بتاعته. خدنا وروحنا للعربية بتاعتي وأطرها لحد المحل بتاعه اللي كان قريب، الورشة بتاعته يعني اللي كانت قريبة من الفندق نوعا ما. عرفت من الميكانيكي بقى أن العربية فيها كم حاجة بايظة وعشان تتصلح محتاج لي كده مش أقل من 3 أيام. قلت له لا 3 أيام أرجوك قلل عن كده، أنا حاجز في مكان كده أنا يعني. قال انا فاهم يا استاذ انا فاهم بس والله العظيم يعني حاضر هحاول. اضطريت ان انا اجر طبعا اوضه في اللوكاندا دي، كان رقمها 105، كانت في الدور الثاني، ودفعت له الفلوس، ما خدش فلوس كتير خالص، وخدت طبعا العربيات من الشنط من العربيه اسف قبل ما نروح للميكانيكي، وكنت سبتها في الريسبشن. وبعد كده طلعنا الدور اللي فيه الاوضه، عباره عن دور طويل، طرقه طويله مليانه بقى اوض على اليمين والشمال، ولكن ابواب الاوض متغطيه بتراب، يعني تحس ان الاوض دي يعني اخر حد سكن فيها تقريبا من سنين. والدور مليان زباله وتراب وقرف. فضلنا ماشيين ندور على رقم الاوضه، وداليا بتقول لي انت هتفتح جوه هتلاقي ايه؟ مقلب زباله، هنقعد هنا ازاي؟ قلت لها عندك حل تاني؟ مفيش حلول، هو ده اللي حلتنا. سكت. دخلنا الاوضه، كان شكلها قديم، الحيطان بتاعتها لونها ابيض باهت. على اليمين كان الحمام بتاع الأوضة، وفي الوش كان فيه سريرين، وعلى الشمال تلفزيون قديم طالع عينه، وفي دولاب صغير وفوق الدولاب ساعة حيطة. ده وصف الأوضة بالظبط علشان تكونوا متخيلين. فتحنا الشنط وبدأنا يعني، هي طبعا داليا خدت بشكير كبير من الهدوم وبدأت تمسح الدولاب من جوه علشان نحط فيه الهدوم. أنا كنت رافض، قالت لي لا الهدوم هتتبهدل، أنا هنظف الدولاب وهتصرف. سمعنا خبط على الباب، رحت أفتح ما لقيتش حد. بدأت أقول عم أيوب يا عم أيوب، ما لقيتش حد. في اللحظة دي وأنا بتكلم اتخيل لي، والله أعلم ده صح ولا غلط، إن في طفل صغير معدي في الطرقة من الناحية دي للناحية دي. وقفت كده بعدين قلت يا ما لحقتش أقول لأنه عدى. دخلت الأوضة، خلصنا اللي ورانا، وكان معانا شوية حاجات معلبات كده فتحناها وكلنا وريحنا نمنا. وصحيت من النوم كان الساعة 1 بالظبط، يعني أو 1 بالليل. صحيت على صوت غريب كان جاي من ناحية الحمام، صوت بجد صوت حنفية مفتوحة. صوت الحنفية لما تبقى مفتوحة وبتنقط بيستفزني. أنا يمكن ما بيضايقكوش بس بيضايقني. رحت ناحية الحمام، الحمام كان ضلمة وفي نور ضعيف قوي جاي من ناحية الشباك بتاعه، لكن الغريب ان انا لقيت واحدة واقفة في الحمام ومدياني ظهرها، واحدة شعرها ابيض وكان زي ما يكون حد قصه او يعني قصصها لها بالمقص ومش متساوي. لو انت مكاني هتتكلم ولا تقول دي عفريت ولا دي ايه؟ انا فضلت واقف مش عارف اتكلم، وهي واقفة متجمدة برضو مدياني ظهرها، فلقيتني بقولها هو انت مين؟ انت مين؟ اتلفتت وبصت لي، كان شكلها ست عجوزة جدا، شكلها من ظهرها ما يديش ان انت هتشوف ست في السن الكبير ده، بس مش شكلها مرعب ولا عفريتة ولا حاجة. لقيتني بقولها حضرتك مين؟ انت يعني مين؟ صرخت الصرخة دي في وشي انا وقعت على الارض، ولقيت حد بيمسكني من ظهري وبيشدني. لسه هقول هصوت تاني ولا حاجة، لقيت اللي بيشدني داليا. قولي في ايه يا ابني؟ في ايه انت واقع في الارض كده ليه؟ وانا بنادي عليك مالك؟ لا لا مفيش انا انا انا بس اتزحلقت وانا في الحمام ومش عارف اقول لها ايه. لقيتها وقمت وقفت وبتبص لي بصه بتفحص شويه، قالت لي هات ايدك، قالت لي انت ايدك متلجه كده ليه؟ وبدات تحاول تدفي في ايديا، وبعدين وهي بتعمل كده انا بدات ابص لوشها، لقيت وشها بيتحول على نفس شكل الست اللي كانت في الحمام، وإيديها اللي كانت ماسكة بيها إيديها بدأت تسخن جدا جدا لدرجة إن أنا بدأت عايز أخلص إيديها من إيديها ومش قادر، وبدأ وشها يبقى أبشع من منظر الست. عينيها الاتنين اختفوا ما بقوش موجودين، وشها كان محروق وعمال ينزل منه نقط سودة زي ما يكون دم متجلط ولا ما تفهم إيه، وشعرها الأبيض عمال يقل لدرجة إن أنا حسيت إن أنا قدام هيكل عظمي فيه شوية شعر وبينزف دم أسود. ما تفهمش اغمى عليا ولا ايه اللي حصل، صحيت لقيتني نايم على السرير وببص في الساعه لقيتها 11 زي ما نمت بالظبط، مش فاهم ازاي. بصيت على داليا لقيتها نايمه جنبي عادي، قلت ده حلم. لسه بمد ايدي علشان اصحي داليا لقيت ايديا وجعاني قوي، ما كانت ماسكه ايديا الاتنين لدرجه ان انا ايدي الشمال كانت زرقاء. قمت ادخل الحمام بسرعة علشان اطمن، فتحت باب الحمام وولعت النور عادي مفيش اي حاجة. وانا خارج من الحمام النور اتقطع. عارف احساس لما النور يقطع عليك بالليل وانت في الحمام؟ انا وقفت مكاني واتشليت مش عارف لا اطلع قدام واخرج ولا افضل في الحمام، لان حاسس ان في حد واقف ورايا، حاسس بانفاس حد واقف ورايا. عارف لما تحس بالنفس على رقبتك وتسمع صوت حد بيتنفس ورا ودانك؟ واقف في مكاني مش عارف اتحرك وسمع صوت النفس بس. عارفين الطفل الصغير لما يجري من الحمام ويستخبى تحت اللحاف بتاع السرير؟ انا ده اللي عملته. اللي مستخبي تحت الحاف وداليا جنبي ومستني حد هيجي. انتظار ان انت تطلع لك حاجة من تحت السرير او من جنبك وانت على السرير اصعب بكتير من ان الحاجة دي فعلا بنفسها تظهر. شلت اللحاف رميته لان كان لازم انهي المهزلة دي، ما لقيتش حاجة، بس بدأت أسمع صوت خبط ورزع جاي من الدور اللي فوق. وأنا مالي، بس المهم مفيش حاجة. في اللحظة دي داليا صحيت وبتقول إيه يا ابني ده كله عشان تصحى؟ طلع صحى إيه، أنت اللي نايمة؟ قالت لي ما أنا نمت لما زهقت. أنت نايم بقالك يومين وكل ما أجي صحيك تقول لي تعبان تعبان. قوم يا ابني بقى روح شوف الميكانيكي هيخلص العربية دي إمتى، أنا عايز أمشي من هنا بصراحة، أنا كاره المكان ده جدا. لها يومين إلا أنا نمتهم، أنا ما نمت ساعتين ده أنا حتى صحيت لقيت الساعة 11 زي ما هي. لقيت داليا بدأت تعيط، قلت لها في إيه يا داليا؟ داليا أنت عارفة حاجة أو في حاجة حصلت ما قلتهاش ليا؟ قالت لي آه، اليومين اللي أنت كنت نايم فيهم حصل حاجات غريبة وفضلت صحي فيه كنت عامل زي الميتين، وفي مرة شتمتني علشان ما صحكش، بس لازم تعرف اللي حصل ولازم ما تنامش، كفاية نوم بقى يا أخي. كنت بتبقى نايم ونور الحمام عمال ينور ويطفي لوحده. وفي يوم منهم النور قطع وبدأت أحس إن في حاجات كتير ماشية جوه الأوضة، حاجات بتتحرك على السرير. هتقولي بيتهيألك؟ بيتهيألك، هقولك لأ، لأن أنا كنت متغطية ولقيت اللحاف بيترفع من عليا. برضو بيتهيألي. وبعد ما النور جه كان في واحدة واقفة في الحمام ومدياني ظهرها، شديت عليها باب الحمام وقفلته عليها ونزلت أجري تحت في الريسبشن عشان أقول لهم، طلعوا ملقوش حاجة. بص يا احمد، انا بقنع نفسي ان اللي حصل ده اوهام، لحد ما امبارح بالليل في صوت خبط ورزع كان جاي من الدور اللي فوقينا، انا كنت نايمه خايفه ومرعوبه وانت عامل زي الميتين جنبي، قلت ما بدهاش لان الصوت قاعد يجي ساعتين اتنين وما بيسكتش. لبست الروب بتاعي وفتحت الباب وطلعت الدور اللي فوق علشان اعرف الدوشه دي سببها ايه ولا صاحب الدوشه ده اتخانق معايا. دور ابشع وأقذر من اللي احنا فيه، تراب أكتر وزي ما يكون مهجور. فضلت ماشي ورا الصوت لحد ما الصوت جابني الأوضة، كان رقمها 203 فوقنا بالظبط. خبطت على باب الأوضة، الدوشة سكتت، لسه هخبط تاني باب الأوضة اتفتح وخرجت منه واحدة ست في الخمسينات كده، يعني بتاع 55 سنة يعني، كانت لابسه جلابيه قديمه ولفه طرحه كده، بصراحه كانت مبتسمه ما كانتش مرعبه ولا حاجه. هو ده اللي حصل بجد. فلقيتها بتقول لي خير يا بنتي؟ قلت لها بس حضرتك يا مدام يعني انا مش عارفه انام من صوت الدوشه اللي عندك. قالت لي معلش انا اسف، انا اسف، سامحيني، انا والله يعني غصب عني. قلت لها بس عشان انا مش عارفه انام، والله غصب عني مش عارفه انام وجوزي نايم، فمعلش يعني لو في حاجه حضرتك اعمليها بالنهار. قالت لي معلش، ما انا قلت لك انا اسف، خلاص مش هتتكرر. بصراحه لما قالت لي كده خفت منها، وبعدين استاذنتني قالت لي انا سايبه حاجه على النار ثواني بس هدخل، وتفضلي تفضلي ادخلي. دخلت وراها وقفلت الباب، وقفت جنب الباب بصراحه جوه يعني ما دخلتش. اوضتها من جوه حلوه ومترتبه جدا وليها ستايل كلاسيكي كده غير اللي احنا فيه دلوقتي ده، يعني ستاير حلوة، أوضة متحافظ عليها قوي قوي، أنضف من الأوضة القذرة اللي احنا قاعدين فيها دي. لقيتها خارجة من جوه وبتقول لي أنا معلش يا بنتي أنا أسفة، تفضلي تشربي شاي معايا؟ قلت لها لا مرسي شكرا. انت طب عايزه حاجه؟ يعني كانت في معناه يعني اللي بتقولي امشي بقى يعني روحي. نزلت ونمت. هي ساعه بالظبط والصوت اشتغل تاني واقوى من الاول. قعدت بقى مش عارفه اقوم اطلع اتخانق معاها ولا اعمل ايه. شويه والصوت سكت. قلت بقى انا هنزل تحت في الاستقبال واشتكي لهم تاني. المره اللي فاتت قلت في حاجه عندي في الاوضه، في ست عندي في الاوضه واتريقوا عليا، هطلع بقى اقول لهم يشوفوا الاوضه اللي فوق دي اخرتها ايه. نزلت لقيت ايوب تحت وقلت له انا مش عارف انام بسبب الست المجنونه اللي في الاوضه اللي فوقينا، يا تطلع تسكتها يا انا هصحي بقى احمد ونشوف لنا صرفه في الموضوع ده. قال لي ست مين؟ الفندق يا بنتي ما فيهوش حد ساكن غيركم. قلت له لا الفندق في حد ساكن غيرنا وفي واحده ساكنه فوق وفي الاوضه رقم 203، اطلع معايا دلوقتي لو سمحت بقى عشان تتكلم، وبطل بقى شغل العفاريت ده علشان انا شفتها بعيني. قال لي يا بنتي والله ما في حد في الفندق كله غيركم. قلت له مال مين بقى اللي طلعت من شويه؟ عفريته دي بقى اللي قالت لي واعتذرت؟ عفريته بتعتذر كمان؟ قال لي خلاص تحت امرك تعالي. خدني وطلعنا وقفنا قدام باب الاوضه ولسه هيفتح، قلت له لا اخبط عليها تفتح، لو سمحت خبط الباب كده ما ينفعش. تجاهلني ولقيته مطلع سلسله فيها مفاتيح كتير قوي وفضل يدور ويقلب لحد ما طلع المفتاح وفتح باب الاوضه. وياريته ما فتح الباب. الاوضه كانت اوضه تانية غير اللي انا شفتها، اوضه زي الافلام زي ما بيجي في افلام الرعب. اوضه ريحتها بشعه، كلها تراب وكلها عنكبوت. اوضه اقرب ما تكون ان انت زي ما تكون فتحت مقبره. بصيت له قلت له لا لا لا لا لا لا لا مش مش مش مش دي مش دي يا معيوب، لا ده كان في هنا كان. ببص لقيت الكنبه اللي انا كانت عجباني الكلاسيكي دي موجوده زي ما هي، بس زي ما يكون عدى عليها 20 سنه. والستاير اللي انا شفتها موجوده زي ما يكون عدى عليها برضو 20 سنه. قلت له لا لا انتوا البتاع المكان بتاعكم ده مش مظبوط. انا انا انا انا انا انا عارف انا شفت ايه، انا هصح احمد ونمشي، لازم نمشي من المكان ده. انت بقى في الفتره دي كنت عامل زي اللي واخد منوم، اصحي فيك مفيش فايده، ساعات تقوم وتتكلم وانت قاعد وترعبني، وشويه تقوم تتحرك وانت في الاوضه. انا خفت منك لحد ما سيادتك فقت دلوقتي بعد ما انا عيني غفلت شويه. داليا بعد كل اللي حكيته لي ده ما ينفعش احكي لها حاجه من اللي انا شفته، لان انا كده هاكد لها اللي بيحصل. ما كانش في قدامي غير اني اسكت خالص كاني ما حصلش معايا اي حاجه. طلعت الموبايل واتصلت بالميكانيكي وقلت له العربيه احنا بقالنا يجي 3 ايام زي ما انت قلت. قال لي والله يا باشا يعني النهارده باذن الله يعني كام ساعه كده وهكلمك تكون خلصانه. داليا اتضايقت جدا وفضلت تزعق وتقول لي ده مش طبيعي وهو عايزنا نقعد هنا. قلت لها الميكانيكي عايزنا نقعد هنا ليه؟ ده ما خدش مني ولا مليم. داليا خلاص كلها كام ساعه وهنمشي من المكان ده خالص. طبعا انا كنت بقول الكلام ده وانا نفسي مش عايز اقعد في المكان ده دقيقه، بس انا ما قداميش حل تاني. مش عارف ليه ما فكرتش ان انا انزل واخد مواصلات وامشي من المكان ده. مش عارف ليه غابت عني تماما ان انا اعمل الحكايه دي. يمكن يبان قدام. قلت لها بقولك ايه، ما تيجي ننزل نشتري طلبات ولا حاجه، ننزل نتمشى ولا حاجه، لانه بيقولوا في ورا الفندق في حاجه زي بقاله قديمه كده واستراحه ممكن نشتري منها حاجه. لبست هدومي انا وداليا ونزلنا نتمشى وسالنا، قالوا فعلا في في في حاجه زي مش سوبر ماركت، حاجه كده يعني بقاله، محل بقاله كده نقدر نشتري منه كل حاجه لان الفندق بيتعامل معاه. اشترينا شويه حاجات وقلنا نروح. قالت لي بقول لك ايه، مفيش نوم، كفايه النوم اللي انت نمته. اولا انا المفروض ان انام وانت تفضل صاحي. قلت لها خلاص والله ما عنديش مشكله. قالت لي لا ولا انت ولا انا هننام، احنا هنفضل صاحيين لحد ما النهار يطلع، وكفايه كده بقى لما النهار يطلع نروح نجيب العربيه ونخفى من المكان ده بقى بجد. داليا كانت بقت يعني اجريسيف جدا ومش طايقه حد، وانا اعذرها. فضلنا صاحيين لحد الساعه حوالي 2:15 كده، وبدات يبان عليها الارهاق والتعب وبدات تقول لي انا مش قادره. قلت لها نامي حبيبتي نامي، انا مش هنام، انا مش هنام، انا هفضل صاحي، انا ما نمت 3 ايام كفايه بقى. قالت لا مش 3 ولا حاجه، بس انت فعلا لازم تفضل صاحي. قلت لها حاضر. داليا نامت والوقت مش عايز يتحرك والساعة واقفة. عمال ابص على الساعة كل دقيقة علشان عايز حاجة تقتل الفراغ اللي انا فيه ده. الوقت ما بيتحركش. شغلت التلفزيون واقلب في القنوات واتفرج. مفيش حاجة عدلة. والتلفزيون عمال يتشوش والصورة تبوظ. ومعرفش ده بيتهيألي ولا بجد. بيجيب صورة ست واقفة وبتشاور على حاجة وشعرها أبيض ودراعها زي ما يكون مقطوع منه حتة كبيرة وبينزف. طفيت التلفزيون مش عايز أشوف حاجة. اشتغل لوحده. قمت شلت الفيشة وقلت يا يعني يا رب عدي الليلة دي بقى. بيرزع على الباب الاوضه. فانا مش عارف ما جاش في دماغي ممكن يكون حاجه وحشه, بس انا كل اللي في بالي ان انا خايف ان مراتي تخاف وتقوم. قمت بسرعه جري على باب الاوضه فتحت. ما لقيتش حد, لكني بصيت في الطرق. لقيت في بنت ماشيه وطلع ناحية السلم فوق. بتصوت ليه؟ وانا ايه اللي خليني امشي وراها؟ معرفش. مشيت وراها. نورت الكشاف بتاع الموبايل لان النور كان على السلم ضعيف. أنا مش شايفها هي تاني, لكن السلم كان عليه حاجة زي المازوت ولا البلاك, حاجة سودة لدرجة أن الجزمة بتاعتي كانت بتغرز فيها. طلعت للدور اللي فوقي. لقيتها ماشية لحد ما دخلت باب الأوضة 203 وقفلت وراها. بدأت أقرب بالراحة بخطوات هادية لحد ما وصلت للباب الغريب, باب أوضة 203 اللي ده اللي حكيت لي عليه. ما خبطتش, مديت إيدي على مقبض الباب لقيته بيتفتح عادي. لا هي قديمة زي ما قالت ولا هي جديدة زي ما قالت برضو. أوضة عادية يعني زي ما يكون كان حد ساكن فيها من أسبوعين مثلا, محتاجة بس شوية تنظيف. نورت نور الأوضة كله عشان أبقى مطمن وبصيت يمين شمال وبدأت أقول أنت محتاجة حاجة؟ عايزاني أعمل لك حاجة؟ في حد هنا في الأوضة؟ مفيش حد بيرد. لحد ما لقيت حد طالع من المطبخ أو من ناحية المطبخ والحمام, علشان هم يعني المكان اللي احنا فيه مش فندق بمعنى فندق, هو تحس إن هو زي ما يكون شقة استوديو كده في سراير وفي مطبخ مستقل وحمام. لقيتها طلع من جوه, بس دي غير اللي أنا شفتها داخلة. شفت خير الله ما جعله خير يعني أقصر من طفل عنده 5 سنين مثلا, الطول ده بالظبط, لكن في العرض عريض قوي. عارف لما يكون حد يعني قصير القامة وعريض وطالع بهدوء أو طالع بهدوء شديد من جوه من الضلمة. لحد ما جاء عند المكان اللي أنا واقف فيه ووقف. اللي أنا ما فهمتوش إن هو ملامحه عاملة زي ملامح البني آدمين, لكن بعيد مش زينا بالظبط. عينيه مش شكل عينينا ولا أي حاجة, لكن اللي أنا شفته إن البق يعني بقه زي ما يكون يا متخيط في بعضه يا إما في حد قفله ولزقهوله. أنا مش فاهم. أنا عايز أقوله إنت إيه؟ لقيته بيقرب مني في هدوء شديد جدا, كل ما يقرب مني أحس إن الجو حر جدا. هو يقرب ونرجع لورا خطوة ويقدم خطوة ونرجع لحد ما جيت عند السرير وقمت قاعد على السرير كده وأنا مش عارف هو هيقرب يعمل أكتر من كده إيه. وأنا قاعد على السرير حسيت إن في حاجة زي ما يكون السقف بينقط أو في رشح. لقيت نقط سودة نازلة من السقف، ده معناها إنها نازلة من عندي من الأوضة. هو كل اللي بيعمله إن هو واقف بيبص لي وخلاص، وبعدين بدأ يرفع إيده اليمين تقريبا وبيشاور عليا. قلت له عايز ايه مني؟ عاوز بالله مش ترجيم، عايز ايه؟ في اللحظه دي بدات اخد بالي ان هو لا ما بيشاورش عليا، بيشاور على ورايا. وانا طبعا مش عايز اتلفت، لكني اتلفت ولقيتها ورايا. نفس الملامح اللي شفتها في الحمام، لكنها كانت مبتسمة ومبسوطة قوي. وبدأت يطلع لها صوت، مدت ايديها الاثنين ومسكتني من كتافي، وحراره شديده والم رهيب مش قادر اتحمله، ولا قادر اصوت ولا قادر اعمل اي حاجه. بدات بايديها تخنقني، عايز اقرا اي حاجه من القران مش عارف، عايز استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، صوتي ما بيطلعش. بدات كل اللي افكر فيه اقرا قران بعقلي وادعي يا رب خلصني منها، يا رب يا رب خلصني منها يا رب. صوتي مش عايز يخرج لحد ما خرج، وانا بقول يا رب ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. ما تفهمش بقى اختفت ولا جريت ولا جرالها ايه، لكن الدعوة دي كان ليها مفعول السحر. سمعت صوت حاجة زي ما تكون بتجري على الأرض أو صوت دبدبة في الأرض من برة. خرجت من الأوضة لقيتها بتجري على الأرض زي الحيوانات بإيديها ورجليها. تجري رايحة فين؟ بتجري نازلة على السلم، نازلة على السلم يعني رايحة لداليا. كل اللي فكرت فيه مراتي، مراتي هيحصل لها، لو حصل لها اللي حصل لي ده مش هتتحمل. بدأت أقرأ قرآن وأنا نازل على السلم جري وراها، لكنها سريعة جدا. عارف لما بتبقى في الحلم بتجري وفي حاجة مكتفة رجليك الاتنين إنك ما تجريش؟ عايز أجري بأقصى سرعة عندي، لكن في مليون حاجة مكتفين رجليا، لدرجة إن أنا بدأت أمسك في الخشب بتاع السلم والترابزين بتاعه علشان أقدر أنزل. في حاجات عايزاني بتشدني في الأرض، عايزاني أتكعبل وما أتحركش. بدأت أشوف الكائن القصير اللي كان في الأوضة، وأشوف منه كتير، يجي خمسة جايين حواليا عند السلم، وأنا عمال أنادي على داليا، نادي عليها بعلو صوتي، ولكن مين يسمع؟ ولا في أي حد. بمجهود فظيع عمالة كافح علشان أوصل. قدرت أقرب منها، لقيتها وهي على نهاية السلم بتبصلي وبتضحك. زي ما يكون غيرت، لما تكون غيرت رأيها انها ما تروحش الأوضة، لقيتها راجعة لي تاني على السلم وانا واقف في نص السلم وهي طالعة قدامي. طالعة بخطوات كلها ثبات وانا واقف متكتف في الارض، لا مني عارف ارجع فوق ولا انزل تحت. لحد ما وصلت لي وهي بتزحف على السلم، واول حاجة وصلت لها كانت رجليا، وبدأت زي ما يكون بتتسلق على رجليا لحد ما وقفت قدامي. بكل ملامحها قدام وشي، لكنها في اللحظة دي بدأت تعمل زي ما يكون عندك، عارف لما يكون عندك كلب وبيشمشم على حاجة، بدأت تحرك مناخيرها كده وهي حواليا بتشمني، لكن بدأت مناخيرها تشم في حتة تانية بره مش ناحيتي، بدأت تشم في الهواء حواليا وسابتني، وبدأت تشم في الهواء ورجعت تاني على الأرض تزحف وتنزل السلم تاني. هي من الأول كانت رايحة لدليا، نزلت على أيديها زحف، بدأت تجري زي الحيوانات، وأنا في اللحظة دي بدأت أقدر أتحرك أسرع من الأول. جريت وراها وأنا ناوي أوقفها، معرفش دي إيه ولا هتقف إزاي، بس لازم أوقفها، حتى لو توقفها ده هيكون معناه إن أنا اللي هموت. دخلت الأوضة عند داليا، سمعت داليا بتصرخ، عرفت انها اكيد كده هجمت عليها قبل ما الحق اوصل. حسيت ان رجليها فكت اكتر، وصلت للأوضة لا لقيتها ولا لقيت داليا. بدأت أنادي يا داليا يا داليا، مفيش صوت، لحد ما سمعت صوت داليا جاي من بره. لقيتها بتجر داليا من شعرها على الأرض، هي والكائنات الصغيرة اللي معاها، ونزلوا جري على السلم. على ما وصلت للسلم لا شفتها ولا شفت داليا ولا شفت أي حد، كلهم اختفوا. فضلت ابص حواليا ونادي مين شمال على داليا، مش لاقيها. داليا فين؟ خدت داليا وراحت فين؟ بدأت انادي على ايوب واصرخ في كل مكان، ولا في حد برضو بيرد عليا. لقيت داليا واقفة قدامي على السلم. فجأة جت منين؟ ترى انت كنتي انت كويسة؟ ما بتردش عليا، واقفة ومبتسمة، بس ابتسامتها كانت غريبة. داليا بقها زي ما يكون حد قطعه من الناحيتين، ولقيتها فتحت بقها علشان أشوف أبشع منظر، لا فيه لسان ولا فيه سنان، ده غير إنه مقطوع كمان. كل اللي عايز أعرفه، إنتي داليا مراتي ولا إنتي إيه؟ بصت لي واتكلمت، وأنا معرفش اتكلمت إزاي وهي ما عندهاش لسان ولا سنان، معرفش، بس المنظر البق المقطوع قدامي ده، قالت لي ما تحاول. تحاولش يا احمد، محدش هيصدقك. انت جيت المكان اللي انا موت فيه، انا اتقتلت هنا، محدش حكالك على بصيت له وانا مش فاهم ايه محدش حكالي على ايه. جالك عليا، انا كنت بشتغل هنا وعشت هنا، كنت بخيط وبعمل لبس جميل زي اللبس اللي انت لابسه وزي اللبس اللي هعمله لك. انت جبت لنا داليا، انا خدت مكانها، فما تدورش عليها علشان هي مش موجوده، وما تحاولش تهرب علشان هجيبك. لو حاولت تهرب هجيبك وهتتمنى الموت، هتتمنى الموت لو حاولت تهرب. مش كده شكلي أحلى؟ مش كده أنفع أكون أحسن مراتك؟ نزلت أجري على السلم وهي واقفة كل اللي عمالة واقفة تبص لي وتضحك ومبسوطة قوي. أدور على عم أيوب، أدور على أي حد. الفندق كله شكله اتغير. لقيتها واقفة لي تبص لي من على السلم وأنا تحت ومبسوطة قوي. قالت لي لو عايز تعرف مراتك فين روح الأوضة هتلاقيها هناك، بس مش هيعجبك المنظر اللي هتشوفها عليه. أنا بقى عدى على الحال ده بالنسبة لي شهور، لا شفت أيوب تاني ولا شفت حسن ولا شفت الميكانيكي ولا أي حد. حاولت في مرة في عز الظهر إن أنا أهرب، وياريتني ما حاولت. طول ما أنا ما بحاولش كانت بتبقى في شكل داليا العادي جدا بالنهار، لكن بيجي بالليل سواء بقى حاولت ولا ما حاولتش جسمها ينحني بشكل غريب لورا. احنا ممكن نوطي لقدام كده وننحني، لا دي كانت جسمها بيتقلب بالمقلوب لورا وتتحرك حركة مش زينا، وعينيها تختفي خالص وتبتدي تقول كلام انا مش فاهمه وتضحك زي المجانين، وتجيلي كل يوم وانا على السرير نايم تقولي ما تحاولش تهرب عشان لو حاولت هتتمنى الموت. استنى معانا لما حد يجي جديد، استنى مع ايوب، ايوب بيجيب لي هم لحد هنا. تلاقي انا ايوب ده ايه اللي استنى هيجي لنا حد جديد قريب. فكرت في مرة انتحر، ما ادتنيش الفرصة ان انا انتحر. كان اسوأ من محاولتي ان انا اهرب. شفت ابشع منظر ممكن اشوفه، وبقيت تطلع لي من كل مكان، وبقوا الأتباع بتوعها يظهروا لي في كل وقت، لحد ما قلت لها وصرحت بيها، قلت لها مش هحاول تاني، مش هموت نفسي، مش هنتحر، مش هعمل أي حاجة، أنا تحت أمرك. هي كل اللي كانت عايزاه حاجة واحدة بس، ان انا افضل عايش وموجود، وتبقى هي الصبح داليا مراتي، وبالليل ربنا ما يوريكم. كل اللي قدرت اعمله ان انا كتبت القصة اللي حصلت لي. معرفش لما الجواب ده هيجي لك هتعرف ان انا ممكن اكون مت في مرة ولا مش هنتحر، لاني مش هحاول اجرب تاني. بس الورق ده لو وقع في ايدك او في ايد حد، انا كاتب في اخره عنوان الفندق. مش عارف اقولك تعالى انقذني ولا اقولك ما تجيش، عشان انت لو جيت هتبقى ضحية زيك زيها. معرفش اختارتنا احنا على اساس ايه، ومعرفش كان في مين قبلنا. انا مش فاهم اي حاجة. كل اللي فهمته من كلامها انها كانت عايشة هنا وماتت او اتقتلت. بس احب اقولك ان انا وانا بكتب الجواب سمع حاجة. سمع صوت عربية بتركن قدام الفندق. انا معرفش ليه بقيت مبسوط ان في حد هيجي يعيش معايا هنا. اوعى يكون انت او حد من طرفك، لانها مش هتسيب.